بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني بعد المئة في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولزلنا في الفرائد الحسان من غزوة يوم الفرقان يوم بدر. من الدروس العظيمة أيها الإخوة في هذه المعركة أن المؤمن دائم الاتصال بربه جل وعلا، ولكنه في الأزمات واللحظات العصيبة الشديدة يزداد لجوءا وتضرعا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قائدا للناس، يصف الصفوف وينظر في أصحابه فيضع هذا يمينا وهذا شمالا. اقترح الصحابة عليه أن يضعوا له عريشا، والذي اقترح ذلك هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن وراءنا من إخواننا من لو كان يعلم أنك تلقى قتالا لخرج معنا، وإني أرى أن نجعل لك عريشا، فإن نصرنا الله كان الذي تحب، وإلا عدت إلى قوم ما نحن بأحب إليك منهم. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة في التماس وحسن الظن بمن كان في المدينة من الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا له العريش. بنوا له العريش صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ليلة السابعة عشر من رمضان قام صلى الله عليه وسلم الليل كله. أيها الإخوة، قام الليل كله ينادي ربه فيقول: يا حي يا قيوم. وكان يلظ بها، يكثر من هذه الكلمة، يدعو الله جل وعلا متضرعا لاجئا يسأل ربه سبحانه وتعالى النصر. وجاء أنه كان يقول ويدعو قائلا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا. وجعل يهتف بربه عز وجل يناديه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. يرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. انظروا وتخيلوا وتأملوا كيف يكون الاضطرار واللجوء إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، لا زال يدعو صلى الله عليه وسلم حتى كان أبو بكر يلتزمه من خلفه يبكي ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد. وهذا من شدة شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يدعو ويتضرع ويسأل الله ويهتف ينادي ربه حتى تهلل وجهه ثم قال: أبشر يا أبا بكر، فهذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. هذا أيها الإخوة الذي يجب أن يكون عليه حال المؤمن حين الكروبات والبلاءات واجتماع المخاوف و الأعداء عليه، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي لجوء نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ودعائه وتضرعه وابتهاله وتبتله أعظم الآيات في أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى حين نكون في مثل هذه المواطن. أيضا من الفوائد في غزوة بدر هو أن الدنيا أيها الإخوة ما دخلت على قوم إلا وفرقت ما بينهم وأبعدتهم عن بعضهم وخالفت بين قلوبهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما فر المشركون أو من بقي منهم انقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام. الأول لحق بالمشركين المدبرين يقتل فيهم، وقسم آخر انشغلوا بجمع الغنائم، والقسم الثالث خافوا أن يصيب المشركون غفلة من الصحابة فيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا بالعريش يحمونه صلى الله عليه وسلم. فلما عاد من كان يلحق بالمشركين وجدوا أن الذين يجمعون الغنائم قد حووها وقالوا: هذه لنا ولا شريك لنا فيها. والذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرسوا العريش قالوا: ونحن خفنا أن يصيب العدو من رسول منا غرة فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة أيها الإخوة على هذه الغنائم وهذه الأموال. اختلف أهل بدر، أرأيتم كيف تفعل الدنيا بأصحابها حين لا يخضعون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينما تخالف الدنيا ما أمر الله به. هنا تتبين درجات الإيمان ويظهر الحق المبين في قلوب بعض عباد الله المؤمنين، والنفاق أو الكذب أو قلة الإيمان في قلوب آخرين. فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال، وفيها قل الأنفال لله والرسول، وانتبهوا إلى الشاهد أيها الإخوة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الأنفال وهذه الأموال وهذه الدنيا هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحكم فيها، وأتى فيما بعد تقسيم الغنائم، ولكن أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين حقا فاخضعوا لما يأمركم الله به في مثل هذا. أيها الإخوة، إن الدنيا حلوة خضرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما جاء مال البحرين، نظر إليهم فتبسم قال أبلغكم أن مال البحرين قد جاء، أو أن أبا عبيدة، فقالوا نعم، قال أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم. استمع يا أخي، ولكن أخشى عليكم أو أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصير. نقف على هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.